بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى في شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله: ولا ريب في تعليق كل مسبب بما قبل، ولا ريب في تعليق كل مسبب بما قبله من علة موجبية، بل الشأن في الأسباب أسباب ما يرى، ومصدره عن حكم محض المشيئة. الله. المسبب بفتح الباء ما يوصل إليه بالسبب، والسبب في اللغة الحبل، ومنه فليمدد بسبب إلى السماء. وفي الاصطلاح سبب الشيء ما توصل به إلى تحصيله. وفي الاصطلاح سبب الشيء ما توصل به إلى تحصيله، لا على سبيل اللزوم. والعلة تقدم ذكرها. والفرق في الحقيقة إن السبب في اللغة أعم من الحبل، فكل ما يعني فالمعنى الاصطلاحي قريب من المعنى اللغوي. فكل ما يتوصل به إلى مقصود فهو سبب له، لكن الحبل سبب من الأسباب التي يتوصل بها إلى أشياء مخصوصة، يتوصل بها إلى إدلاء الدلو فأدلى دلوة، يتوصل بها إلى جذب الشيء، يتوصل بها إلى الصعود، فإن يمدد بسبب إلى السماء. نعم. والفرق أن العلة تطرد وتنعكس، أي يلزم أن العلة أن العلة تطرد وتنعكس، أي يلزم من وجودها تامة وجود المعلول، ومن انتفائها انتفاؤه. والسبب ينعكس بحيث يلزم من انتفائه انتفاء المسبب، ولا يلزم اضطراده بحيث يلزم من وجوده وجوده. ولهذا قلنا في تعريفه: لا على سبيل اللزوم. ومثل ذلك بعض الأصوليين بالتسميد للزرع. فإنه سبب نموه، مع أنه قد يسمد ولا ينمو. وكالعلاج للمريض فإنه سبب البر، وقد يعالج ولا يبرأ. وأما الشرط فهو ما توقف عليه تأثير المؤثر، فهو يوافق العلة في العكس والسبب في عدم الطرد. ومعنى البيتين أننا لا ننازع في أن أسباب العالم وعلله متعلق بعضها ببعض، فإنا نقول بذلك، لكنها وإن تعلق بعضها ببعض وتسلسلت فإنها تنتهي إلى قدرة الله وإرادته، وهو المراد بمحض المشيئة، أي هو مستقل بالمشيئة، لا تحتاج مشيئته في وجود مراده إلى مشيئة كمشيئة المخلوقين. لا تحتاج مشيئته في وجود مراده إلى مشيئة كمشيئة المخلوقين. يعني إلى مشيئة أحد. نعم. مشيئة الله مؤثرة في مراده، لا تتوقف على شيء. فما شاء الله كان ولا بد، وما لم يشأ لم يكن. وكأن مشيئة الله هي المؤثر في حصوله، وكأن تشبه الشرط، يلزم من وجودها وجود المراد، ويلزم من انتفائها انتفاء المراد، على حد كلمة المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. والمحض الخالص من كل شيء، والمحض الخالص من كل شيء. نعم. وإنما النزاع في قولكم إن كل علة من علل العالم مستقلة بالتأثير في معلولها. هذا باطل. وكل سبب مستقل بالتأثير في مسببه. هذا يقول من لا يؤمن بالله. ومثال تعلق بل كما قرر الشيخ الإسلام في غير موضع بل الأسباب الكونية متوقفة على أسباب أخرى، فليس في الوجود سبب واحد ينتج شيئا، بل لا بد للسبب من أسباب معينة ومن انتفاء الموانع. نعم. أحسن الله إليك. ومثال تعلق الأسباب بمسبباتها أن سبب وجود الحر حرارة الهواء المتصل بالأجسام، وسبب حرارة الهواء علو الشمس في الفلك، وسبب علو الشمس اختلاف حركات فلكها وانتقالاته. أيش سببه؟ وسبب علو الشمس إيه؟ اختلاف حركات فلكها وانتقالاته، وسبب حركات فلكها حركة الفلك الأعلى المسمى بفلك الأفلاك، وسبب حركة الفلك الأعلى إرادة الله تعالى. وهكذا الكلام في كل مسبب تعلق بسبب أو علة تعلقت بعلة. والشأن الأمر. وقوله في الأسباب أسبابي الثاني بدل من الأول، كقوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، وكلاهما بدل نكرة من معرفة، والله أعلم. بدل قوله وقولك لا بدل إيش؟ وكلاهما بدل نكرة من معرفة. صحيح. لعلي أبلغ الأسباب أسباب، لكن في الحقيقة فيه نظر. لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، الأسباب معرفة لكنه عام، ثم أبدله وقال أسباب السماوات، فيعود المعنى لعلي أبلغ أسباب السماوات، لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع. فأبدل الاسم العام من اسم خاص. نعم. تكون نكرة أحسن عليك. ها؟ أقول إضافة أسباب السماوات. إيش فيها؟ بدل نكرة تصير أسباب السماوات نكرة؟ لا، أسباب السماوات معرفة. نعم. بالإضافة. وقوله الأسباب. والأسباب. والأسباب معرفة. معرفة. فتعبيره بأنها أبدال معرفة من نكرة أو بالعكس ليس بجيد، بل كل منهما معرفة، لكن سبب التعريف مختلف. الأسباب معرف بأل، وأسباب السماوات تعريف بالإضافة. نعم. أحسن الله إليك. نواصل أحسن إليك. نعم. أقول نواصل. أخر شو الجزء اللي طبع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو يسير جدا يعني، لشرح القصيدة التائية. شرح للشيخ؟ نعم. حسيب شرح للشيخ نفسه؟ نعم. صاحب الدار أدرى. وقد شرح يعني في الجزء اللي طبع فيه شرح لهذين البيتين، إن أردتم نقرأ منه. انتهى شرح الطوفي؟ الطوفي انتهى، على البيتين انتهى. جيد. طيب اقرأنا شرح الشيخ. هل جديد جديد قريب؟ اي طبع قريب احسن عليك. هذا خبر، لكن اولا المطبوع هو جزء يسير جدا يعني، ورقات معدودة يعني، بعض الشرح. بعض الشرح نعم. ها. ورقات معدودة ومشوشة ايضا، لكن اجتهد المحقق في طيب نسمع ما تيسر. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. نعم. ولا ريب في تعليق كل مسبب بما قبله من علة موجبية، بل الشأن في الأسباب أسباب ما ترى ومصدرها عن حكم محض المشيئة. هذا تنبيه على غلط بعض المتكلمين الذابين عن السنة، فإن أقواما من المتأخرين من أصحابنا وغيرهم. قال المحقق أنه وجد في الهامش فإن أقواما من المتأخرين من متكلمي أهل الإثبات من أصحابنا وغيرهم بالغوا في الرد على أهل الطبع والتعليل، لما كان أهل الطبع يضيفون كل حادث إلى علة له قريبة حتى ينهوا الأمر إلى علة العلل، ويقطع الإضافة إلى الله إما إعراضا عمليا وإما قولا اعتقاديا، فتجد الطبعي طول دهره في المبرد والمسخن والمرطب والميبس. لا إيش؟ فتجد الطبعي طول دهره في المبرد والمسخن والمرطب والميبس. ما أدري كان أو المرطب والمبرد ضبطها كذا عندك اسم مفعول؟ لا أحسن لي، ما ضبطها عندي. كان اللي يظهر أنه المبرد والمسخن والمرطب والميبس. نعم أحسن الله. نعم أحسن الله. طول دهره في المبرد والمسخن والمرطب والميبس. نعم. وفي امتزاج العناصر وافتراقها، ثم يصعد إلى الفلك. يعني دائما كلامه كذا. نعم نعم. ثم يصعد إلى الفلك وحركاته واختلاف أشكاله، فيضيف عامة الحوادث إليه، وربما صعد إلى العقول والنفوس الذي يزعم أنها الملائكة عند أهل الملل، وهؤلاء يعبدون الكواكب والأرواح وغير ذلك فهم بالأسباب يستعينون ولها يعبدون وبربهم يعدلون، وهذا هو الشرك الغالب على بني آدم إما في الربوبية. فهم بالأسباب يستعينون ولها يعبدون. نعم. وبربهم يعدلون. الله. وهذا هو الشرك الغالب على بني آدم إما في الربوبية وإما في الإلهية، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون الله، قل أفلا تتقون. سيقولون لله. القرآن أحسن الله إليك. يقول كذا في الأصل هنا وفي الموضع التالي، وهي قراءة أبي عمرو ويعقوب، وقرأ الباقون لله. نعم. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون الله، قل فأنى تسحرون. كذلك حديث. نعم حديث. نعم. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فنفى بهذه الأقسام الأربعة جميع ما قد يتوهم، فإن المدعو من دونه إما أن يكون مالكا لشيء من الكون فنفى ذلك، أو يكون له شركة في شيء من ذلك، فإذا لم يكن مالكا ولا شريكا فقد يكون معينا وظهيرا، فيصير له يد لله يعاون، فنفى الإعانة. سم. فيكون. فإن لم يكن مالكا ولا شريكا فقد يكون معينا وظهيرا. نعم. فيصير له يد لله يعاون. فيكون يد. فيصير له يد لله يعاون. فيكون له يد عندك مرفوعة. نعم، هو يقول أحسن إليك المحقق، يقول كذا قرأته وهي قراءة محتملة، وقد وقعت العبارة في طرف الورقة فربما ذهب بعضها. فيكون يدا لله، فيكون يد لله. نعم، فيصير له يد لله يعاون. نعم. فإن لم يكن مالكا ولا شريكا فقد يكون معينا وظهيرا، فيصير له يد لله يعاون، فنفى الإعانة، فلم يبق إلا أن يشفعون، فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يقول الشيخ في بعض الكلام من هذه الآية هي التي تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، تقطع عروق شجرة الشرك من هذه العروق هي التي ذكرها، الملك أو الشركة أو الإعانة إلى آخره. نعم، أحسن الله إليك. ثم قال رحمه الله: ولما كان اعتقادهم باطلا، هنا في بياضات أحسن إليك، في خلف الله، نعم في خرم، فإن الله خالق كل شيء وبيده ملكوت السماوات والأرض، أخذ قوم ممن جادلهم منا فجعلوا يقولون الله يخلق الشبع والري عند الأكل والشرب لا به، وينبت النبات عند نزول المطر لا به، وهكذا قولهم في جنب. ولما كان اعتقادهم ثم بياض باطلا، فإن الله خالق كل شيء وبيده ملكوت كل شيء، أخذ قوم ممن جادلهم منا فجعلوا يقولون الله يخلق الشبع والري عند الأكل والشرب لا به. هذا في الحقيقة هو مذهب الأشاعرة. نعم. ولكن دخل فيهم بعض أصحاب المذاهب مثل بعض الحنابلة أو بعض المتأخرين من الحنابلة. فمضمون قولهم أن الشبع ليس حاصلا، يعني ليس سببه الأكل الطعام وإدخال الجو، والريح كذلك وهكذا والنبات. وقالوا الكلمة هذه، قالوا إن الله يخلق عند الأسباب لا بها. نعم، أحسن الله إليك. نعم. وينبت النبات عند نزول المطر لا به، وهكذا قولهم في جميع الأسباب ردا على أهل الطبع. وأما ردهم على أهل التعديل والتجوير فأنكروا عليهم القول بالتولد حتى زادوا على الحق فخرجوا إلى الباطل، فقالوا إن قدرة العبد لا تؤثر إلا في محلها، وإن العبد إذا رمى بسهم فجرح حيوانا فمات، فإن وصول السهم وجرح المصاب فإن وصول السهم وجرح المصاب ليس من فعل العبد أصلا ولا من مقدوره، وإنما هو محض فعل الله عند تحريك العبد يده، فإن تحريك اليد بالرمية هو من فعل العبد ومقدوره. والقائلون بالتولد من القدرية وغيرهم قالوا بل الأفعال قسمان، مباشرة ومتولدة، فما كان في محل القدرة فهو مباشر، وما كان خارجا عنها فهو متولد. قالوا وكلا القسمين مفعول للعبد مقدور له، لم يفعل الله منه شيئا ولا يقدر عليه بوجه، وهذا ضلال بين. وأما تقسيم الأفعال إلى مباشر ومتولد عن سبب فهو حق، كما دل عليه الكتاب والسنة، وكما قسم الفقهاء القتل والإتلاف وغيرهما من الأفعال إلى مباشرة وتسبب. قال الله تعالى في سورة التوبة: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فالنفقة وقطع الأودية هو فعلهم المباشر الذي في محل قدرتهم، وهما القسمان اللذان بين أنه من تولى عنهما أتى ببدله، فقال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. وقال تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهما الجهاد بالنفس والجهاد بالمال، فقال فيهما إلا كتب لهم، لأن ذلك عمل الإنسان ليس هو متولدا عن عمله. وأما المتولد عن عمله فهو الذي قدمه انتقالا من الأدنى إلى الأعلى، ليبين أنه إذا كان يكتب آثار الأعمال فكيف بأعيانها، وهي الظمأ والنصب والمجاعة وغيظ الكفار وما ينال منهم، فإن هذه الأمور خارجة عن محل قدرة العبد، لا تحصل إلا بمعونة من الأسباب الخارجة عن قدرته. والتحقيق أن لقدرته في هذه الأمور تأثيرا، ولذلك كتب الله له بها عملا صالحا، وهي مضافة إلى فعله من بعض الوجوه، لأن الظما بسبب ما تجسمه من المشاق والجوع كلها ناتجة عن أفعاله. وليست مضافة جميعها إلى قدرته، إذ لولا وجود الأسباب المنفصلة لما وجدت، بل قد تعاون عليها الأمران. فمن لم يجعل فيها تأثيرا كما قاله الزائدون في السنة فقد غلا. ومن جعلها مفعولة له كالمباشر بالقدرة كما فعله القدرية فقد جفا، وخيار الأمور أوساطها. وهكذا القول في أهل الطبع، فإن إضافة الحوادث إلى الأسباب مطلقا كما يفعله أهل الطبع كفر وضلال، فإن السبب لا يقيم نفسه بنفسه فكيف يقيم غيره، وإذا كان مفتقرا في قوام نفسه فكيف يكون غنيا في إقامة غيره. انتهى. والله أعلم. انتهى أحسن عليك. الله المستعان. محمد تفضل يا خالد.